آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، سؤال: هل يجوز نسبة الخلق إلى غير الله؟ يقال فلان مبدع خلاق، فكرة خلاقة، هل يجوز نسبة الخلق إلى غير الله عز وجل؟ ابتداء، لا شك أن الله جل وعلا خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لكن ورد في بعض النصوص نسبة الخلق إلى غير الله سبحانه وتعالى، لكن الله أحسن الخالقين. وقبل قليل يعني قرأنا في قرآن الفجر: فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ فالله جل وعلا أحسن الخالقين. والله جل وعلا قال عن المسيح: إني أخلق لكم من الطين، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وفي الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. أيضا: إن المصورين يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فالخلق هنا بمعنى الصنع، تحويل الشيء من مادة إلى مادة، من هيئة إلى هيئة، من صورة إلى صورة. هذه أقضى الله عليها البشر، يعني فيفعلونها في شؤونهم كلها، ولا حرج في نسبتها إليه. أما الخلق عندما ينسب إلى الله سبحانه فهو الإيجاد من عدم، الإيجاد من العدم، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مفهوم الخلق بالمعنى المطلق الذي لا تجوز نسبته إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا قال الله جل جلاله في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالخلق بمعنى الإيجاد من عدم، هذا خاص بالله جل جلاله وحده. فعندما ينسب الخلق إلى الله ينسب له على هذا المعنى الذي لا يليق لغيره جل جلاله، الإيجاد من العدم. أما عندما ينسب الخلق إلى البشر فهو التحويل من مادة إلى مادة، من صورة إلى صورة، ومن هيئة إلى هيئة. أيضا معنى مهم في التعرف على أسماء الله وصفاته أن التماثل في الأسماء لا يعني التماثل في المسميات. إن العبد موجود والله جل وعلا موجود، لكن وجود الله جل وعلا ليس كوجود خلقه. إن وجود الله أزلي أبدي، لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. أما الإنسان فقد سبق بعدم: كنتم أمواتا فأحياكم وسيلحقه فناء ثم يميتكم ثم يحييكم. فهو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أبعث حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ فوجود الله جل جلاله واجب الوجود لذاته المقدسة، فإن وجوده لا يشبه وجود أحد من خلقه. وقل مثل هذا في جميع أسماء الله وصفاته: السميع البصير العليم القدير. الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. البشر مهما تعاظم علمهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو أن الناس اجتمعوا، الله جل وعلا يعني الرزاق المعطي جل جلاله، لكن رزقه لا نفاد له، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر، إبرة دخلتها في البحر وطلعتها كم نقصت من البحر. لو أن الأولين والآخرين اجتمعوا في صعيد، كل واحد جاب أقصى ما عنده من تمنيات ومن رجاءات، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. نعم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في الحديث الصحيح: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، من يقرض غير عديم ولا ظلوم. حديث رواه مسلم: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. الله جل وعلا عندما يستقرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. استخدم تعبير القرض للدلالة على الضمان، القرض مضمون، القرض مضمون، لا علاقة له باستخدام المقترض له. واحد اقترض منك مبلغ من المال وعلى باب البيت انسلى منه، ما انتش مسؤول عنه، هو عندما اقترضه وحازه دخل في ضمانه واصبح مسؤولا عنه. يقول لك انسلى مني، اتخذ مني بالعنف بالقهر، انا ماليش شغل، انا سلمتك المال دخل في ضمانك، اصبحت مالكا له، اصبحت ضامنا له، اصبحت مسؤولا عنه. فهذه حقيقة القرض، تمليك المال على أن ترد بدنه. فالله جل وعلا استخدم هذه الكلمة في باب الصدقات والنفقات: من ذا الذي يقرض الله؟ وقال من يقرض غير عديم، هو ليس عديما، ليس فقيرا، ليس محتاجا ولا ظلوم، ما ياخدش حاجة وما يرجحلكش، مطل الغني ظلم. فالله جل وعلا ليس عديما وليس ظلوما. انظر كيف يتودد ربك إلى عباده في حثهم على الإنفاق والصدقة: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. سبحانه وتعالى. فهذا هو عطاء الله جل وعلا، لا يشبه عطاء الناس يعطون، ومنهم يعني الكرام المجاويد، لكن عطاهم في حدود العجز البشري والضعف البشري، عطاه سقف لنمت لحد معين، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالقصد في النهاية التماثل في الأسماء لا يعني التماثل في المسميات. إما الفيل مثلا له جسم والبعوضة لها جسم، بس هل جسم الفيل كجسم البعوضة حجما وكما وكيف؟ وده جسم وده جسم، لكن شتان. جسم الفيل بحسب يعني اسمه وحجمه وطاقته، واسم المعبودة بحسب اسمها وحجمها وطاقتها. التماثل في الأسماء لا يعني التماثل في المسميات، فأسماء الله وصفاته على نحو يليق بجلاله وكبريائه، وأسماء البشر وصفاتهم على نحو يليق ببشريتهم وعجزهم وقصورهم ونقصهم. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل ما نتعلمه علما نافعا. العلم النافع هو ما أورث خشية الله عز وجل. العلم علمان، علم في الجنان وعلم على اللسان. أما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على عباده، وأما العلم الذي في الجنان فهو العلم النافع الذي يورث خشية الله عز وجل. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.